لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبت كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بما رحبت ثم استنى اديني فرصة خد نفسي في حاجة اسمها ثم لا تدغم التاء في الثاء لا تقل بما رحبت ثم بما رحبت ثم لسه التاء ما جتش روح بقى تحضر التلقين بما رحبت ثم بما رحبت ثم مل النفس لا الوقف على ثم التعليم ثم وليس ثم مش وقف اختياري عايز اجيب حاجة معينة تاء مع الثاء فمش لازم اكمل الآية للآخر افصح على اي حاجة مش وقف اختياري مرن نفسك عليها بارك الله فيك بما رحبت ثم وليتم مدبرين بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن عزير ابن عزير ابن وقال ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون

الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره.